بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس 59 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 23 من الشهر السادس من عام 1436 للهجرة. وقد انتهينا في تعليقنا في الدرس الماضي على الآية رقم 169 في قوله سبحانه وتعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتحدثنا عن قول البيضاوي في آخر كلامه، وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي، والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية. وقلنا أن هذا استنباط من الإمام البيضاوي، وهو استنباط أصولي. فالبيضاوي رحمه الله هو عالم متفنن من العلماء الذين جمعوا بين الأصول الفقه وبين التفسير والعقيدة، وله في كل منها كتب مؤلفة. فله استنباطات في تفسيره، استنباطات أصولية كثيرة واستنباطات عقدية. هذا الاستنباط هو من الاستنباطات المتعلقة بالأصول، وقد استنبط هذه الفائدة من قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا. وتحدثنا في المجلس الماضي عن تفصيل المقصود بالظن عند الأصوليين، وأن الفقهاء في غالب أحكامهم يستندون إلى هذا الظن الغالب ويبنون عليه أحكامهم، وهو حكم الله سبحانه وتعالى في هذه القضايا. فالمفتي أو الفقيه يستند إلى الظن الغالب ويفتي به، ويجب على المقلد أن يتبعه فيه، لأنه هو حكم الله في هذه المسائل. اليوم لعلنا نبدأ من قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الضمير للناس، وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم، كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدناهم عليه. نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات، فجنحوا إلى التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، لأنهم كانوا خير منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة، لأنها أيضا تدعو إلى الإسلام. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، الواو للحال أو العطف، والهمزة للرد والتعجيب. وجواب لو محذوف، أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم. وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام، فهو في الحقيقة ليس بتقليد، بل اتباع ما أنزل الله، بل اتباع لما أنزل الله. نعم، في قوله تعالى هنا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. من هم هؤلاء؟ طبعا السياق الذي سبقه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، النداء هنا للجميع، للناس، فيشمل أهل الكتاب ويشمل المشركين ويشمل كل من يدخل تحت هذه الصفة، وهي صفة الناس. ونحن تحدثنا في الدلالات في القرآن الكريم والدلالات في اللغة العربية التي يبني عليها المفسرون فهمهم للقرآن الكريم، فيقولون: يا أيها الناس. الناس الألف واللام فيها هي للعموم، فيدخل فيها كل من يعني يتصف بصفة بهذه الصفة، وهي صفة أنه من بني الإنسان. فهذه من النداءات التي تدل على العموم: يا أيها الناس. القرآن الكريم مليء بهذا النداء: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس. وقد ذكرت لكم أنه قد جعلها بعض العلماء من ضوابط معرفة المكي والمدني، يا أيها الناس. فقالوا إذا وجدنا في سورة من السور يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية، لأن الغالب على أهل مكة هو الشرك، فكان ينادى لهم يا أيها الناس. ثم جاء بعدها هنا فقال: وإذا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إلى أن قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. البيضاوي قدم فقال: الضمير للناس، يا أيها الناس كلوا يا خلي، ثم قال: وإذا قيل لهم، قال: الضمير للناس. وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم، ولم يقل: وإذا قيل للناس اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل، قال: وإذا قيل لهم، فأرجع الضمير إليهم. طيب، قال: كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدناهم عليه. هذا قول أن الخطاب المقصود به الناس. وبعض المفسرين يقول: لا، نزلت هذه الآية في اليهود وليست في عموم الناس. ولذلك قال البيضاوي: نزلت في المشركين، أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات فجنحوا إلى التقليد. وقيل: في طائفة من اليهود دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فقالوا بل نتبع، إلى آخر الآية. فإذا كتب التفسير تشير إلى هذين القولين، منهم من يقول أن الآية نزلت في المشركين عموما، يدخل فيهم اليهود وغيرهم، وهذا صحيح، فالقرآن الكريم مليء بهذا. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين أنهم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه الكلمة قالها المشركون من قريش، وقالها قوم نوح، عفوا، قالها قوم الأنبياء السابقين، كلهم يقولون نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. التقليد، يعني دليل التقليد. وأيضا قالها اليهود، فهي من حيث المعنى تصح فيهم جميعا. فالبيضاوي قدم القول بأن المقصود بها المشركين، وكأنه أشار للسياق واستند إلى السياق يا أيها الناس الذي سبق، وليس هناك ما يشير إلى أنها في اليهود، مع أن سورة البقرة كما تعلمون سورة مدنية، ولذلك الأصل أن الخطاب فيها كله يكون مدنيا، لا يكون المقصود بها المشركين في مكة كما هو الحال في السور المكية. ولذلك يبدو أن البيضاوي استند إلى هذا، إلى السياق، فرجح أن المقصود بالخطاب أو المخاطبين هنا هم الناس، مطلق الناس. وذكر القول الثاني بصيغة التمريض فقال: وقيل نزلت في طائفة من اليهود، إلى آخره. معظم كتب المفسرين أو كتب التفسير تذكر، تقدم قول أنها في اليهود على القول أنها عامة لجميع الناس. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو، التركيب هذا هو همزة للاستفهام وواو للعطف، أوى، لو، هذه أداة امتناع لوجود كما يقول النحويون. فالبيضاوي يقول هنا: الواو للحال أو العطف، أولو كان الواو، والهمزة للرد والتعجيب، وجواب لو محذوف، وتقدير الكلام أي أوى لو، يعني طبعا هذا تعجب من حالهم واستنكار لهذا الرد الذي ردوا به عندما يقال لهم اتبعوا ما أنزل الله من الوحي قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو ما ألفينا عليه آباءنا. ألفا بمعنى وجد، أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم. وطبعا تركيب الآية واضح أن الله سبحانه وتعالى يستنكر على هؤلاء جوابهم هذا عندما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الوحي واتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي والهدى والنور، فيكون جوابهم بكل استهتار: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وما وجدنا عليه آباءنا. وهذا هو دليل التقليد، يقلدون آباءهم. وهذا الاستدلال ما زال على حاله في كثير من عند كثير من الناس عندما يقال له يشار إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله نحن ماشيين على هذه الطريقة وهذا الذي نعرف وهذا الذي كذا، فالناس يطمئنون إلى الشيء الذي يألفونه ويعرفونه من آبائهم وأجدادهم. ولكن إذا أحسن الداعية البصير توضيح الحق وبيان الدليل لهم فإن كثيرا منهم بإذن الله سبحانه وتعالى يهتدون ويرجعون إلى الصواب إذا أراد الله بهم خيرا. البيضاوي هنا رجع إلى الاستنباط فقال وهو دليل، هذه الآية في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، قال وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد، وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله. يعني البيضاوي استنبط من هذه الآية أنه لا يجوز التقليد في الدين، طبعا لا يجوز التقليد في أمر الدين لمن قدر على النظر والاجتهاد. يعني أنت الآن تستطيع أنك تنظر في الدلالة وتنظر في الحكم الشرعي فلا يجوز لك أن تقلد غيرك، لكن لو قلدت عالما أو قلدت نبيا فأنت في الحقيقة لست مقلد وإنما متبع للدليل، لا سيما إذا كان العالم الذي تقلده عالما تقيا ثقة مأمونا فقيها عارفا بالاستنباط. وهذا استنباط من البيضاوي من خلال هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا على سبيل الذم والتوبيخ لهم، فالله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء أنهم إذا دعوا إلى الحق وإلى الوحي قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فالله سبحانه وتعالى يستنكر عليهم فيقول أولو كان آباؤهم. يعني شوفوا الاستنباط هذا كله من هذه الهمزة، الهمزة التي تدل على الإنكار والاستنكار والتعجب، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. استنبط البيضاوي من هذا الاستفهام أنه إنكار عليهم هذا الرد، فاستنبط أنه لا يجوز التقليد في الدين لمن قدر على النظر والاجتهاد. هذا استنباط أصولي أيضا كالاستنباط الذي قبل قليل. ولذلك تجدون في كتب أصول الفقه عندما يتحدثون عن مبحث التقليد في آخر كتب الأصول دائما يبحثون في كتب أصول الفقه يعني مسائل الكبرى في الاستدلال، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالركن الثالث من أركان أصول الفقه هو هذا، حال المستفيد، يعني معرفة دلائل الفقه إجمالا يتكلمون فيها عن الأدلة، عن القرآن والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، وكيفية الاستفادة منها يتحدثون عن كيفية الاستنباط من هذه الأدلة، مباحث الألفاظ وما يتعلق بها، وحال المستفيد يتحدثون عن المجتهد لأنه هو الذي يستفيد من الأدلة، فيتحدثون عن المجتهد وشروط الاجتهاد، ويتحدثون أيضا عن التقليد، التقليد وما المقصود بالتقليد، وهو يعني أن يقلد الشخص عارفا بالأدلة، تقلد عالم يعرف كيف يستدل وكيف يستخرج الأدلة، أنت ما تفهم ولا تعرف الدليل ولا تعرف وجه الدليل فتضطر أن تقلد من يعرف ذلك، فهذا هو التقليد. فتجد بعض الأصوليين يذكر أدلة على يعني كراهة التقليد أو على تحريم التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد، بعضهم يذكر دليل دليلين ثلاثة، هذا من الأدلة. فالبيضاوي لو يجمع أحد الباحثين مثلا استنباطاته الأصولية فقط في تفسير هذا لوجد كثير من الاستدلالات على مسائل وقواعد أصولية ربما لا يوجد لها أدلة في كتب الأصول، أو ربما لها دليل أو دليلين، هنا تجد لها أكثر من 10 أدلة. إذن هذا هو استنباط البيضاوي وشرحه، وهو أنه استنبط من توبيخ الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الآية أنه لا يجوز التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد، وأما الذي يقلد عالما فهو ليس مقلدا في الحقيقة وإنما هو متبع للدليل وللنص. طيب تفضل يا شيخ، ومثل الذين كفروا. قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء على حذف مضاف تقديره ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه وتحس بالنداء ولا تفهم معناه وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم وهذا يغني الإضمار ولكن لا يساعده قوله إلا دعاء ونداء لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب صم بكم عمي رفع على الذم فهم لا يعقلون أي بالفعل للإخلال بالنظر. نعم، يعني هذا من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ضربها لهؤلاء الكافرين المعرضين فشبههم سبحانه وتعالى وشبه الأنبياء الذين يدعونهم فقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ينعق يعني ينادي يصيح بصوت ليس له معنى في ذاته ولكن له مغزى تفهم منه الحيوانات معنى، وهذا موجود الآن، الذي يعني يتعاطى الراعي الغنم ويعرف كيف يتعامل راعي الغنم مع البهائم، يصوت لها بأصوات أصبحت هي متعودة عليها، تعرف ماذا يقصد بها، يردها، يجمعها، يرد، يناديها إلى آخره. هذه الآية فيها يعني ما يسمونه الاحتباك، وهو حذف أحد طرفي التمثيل أو التشبيه والدلالة على الآخر. فمعنى الآية ومثل الأنبياء والكفار كمثل الراعي والغنم، لكنه حذف فقال ومثل الذين كفروا هؤلاء مشبه به كمثل الذي ينعق، كمثل الراعي الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني الآن الغنم عندما ينادي عليها الراعي هي لا تفهم، ولكنها لا تفهم يعني العبارة أو تفهم ما هو مضمون الخطاب الذي قاله، لكنها تتوجه حسب الصوت ولا تفهم معناه. فهؤلاء الكفار لو تأملوا في خطاب الوحي لأدركوا ما فيه من الخير، لكنهم أصبحوا مثل البهائم والغنم، يقودها هؤلاء الضلال والرؤساء الذين معهم ولا يتفكرون. ولذلك القرآن الكريم يدعوهم في مواضع إلى أن يتفكروا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهذا ما يمكن أن نسميه ويسميه علماء علم النفس علم نفس الجمهور أو علم نفس الجماهير. الناس في الغالب إذا ساروا جمهور وجماعات كالمظاهرات التي يجتمع فيها العدد الكبير من الناس، فإن الفرد يعير عقله للجماعة فيتصرف تصرفات غير لائقة به، لأنه يشوف الناس يكسرون القزاز ويرفعون أصوات ويصيحون وكذا، فهو يردد ما يقولون ويفعل ما يفعلون، لكنه لو رجع إلى نفسه هو بمفرده لندم على هذه التصرفات، هذه التصرفات ما تليق به، كيف أتصرف هذه التصرفات؟ فالعلماء يقولون أنه لأنه في مجموع من الناس فيساير هذه الجموع ويقول ما يقولون. كذلك هؤلاء المشركين والأتباع هم يتبعون هؤلاء الذين يقودونهم، في حين أن الواحد منهم عندما يتأمل ويفكر بمفرده يكتشف الخلل. ولهذا أمثلة كثيرة في قصص إسلام كثير من الصحابة رضي الله عنهم. مثال ذلك على سبيل المثال الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى مكة وهو سيد من سادات دوس، قال قريش هذا الطفيل بن عمرو سيد من سادات قومه، وإذا جلس إلى محمد وسمع كلامه ربما يسلم ويتأثر به. فنصحوا الطفيل بن عمرو الدوسي وصوروا له أن محمد هذا كلامك كلام يعني فاسد، وأنه لو تسلل إلى قلبك أفسد عليك دينك وإلى آخره، فنصحوه أن يضع القطن في أذنه، الكرسف كما يقول علماء السيرة. فهو استجاب لهذا الضغط الجماهيري كما يقولون من قريش، وفعلا وضع القطن في أذنه وأخذ يطوف. ثم قال في نفسه: سبحان الله، أنا إنسان عاقل، وأنا شيخ قبيلتي، وأنا أعرف الشعر وأعرف النثر، كيف يعني أعير عقلي لهؤلاء؟ فنزع القطن من أذنه واستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع، قال: هذا كلام عليه نور. وكذلك حتى عتبة بن ربيعة وكبار قريش لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوليد بن المغيرة أدركوا أن هذا الكلام كلام غير عادي، وهذا تحدثنا عنه في المناسبات كثيرة. فلما سمع الطفيل بن عمرو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وذهب إلى قومه ودعا قومه إلى الإسلام، وأسلم قومه بعد ذلك على يده. أيضا الأعشى على سبيل المثال، الشاعر الأعشى المعروف ميمون بن قيس البكري، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسلم، فلما سمعت قريش بأن ميمون بن قيس الأعشى قادم وسوف يذهب إلى محمد ويسمع كلامه، ضغطوا عليه ضغط قوي جدا، وقالوا له، وكان الأعشى معروف يعني بأنه يحب الخمر، ولذلك قصائده كثيرة فيها وصف الخمر ويعني الحديث عنها. والأعشى كما تعلمون هو يعني شاعر العرب في زمانه، وهو من أهل الرياض هنا بالمناسبة. فلما اجتمعوا عليه قريش أقنعوه بأن لا يلتقي بمحمد هذه المرة، وحالوا بينه وبين لقيا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء بقصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، قصيدة جميلة جدا. فاقتنع، قالوا له إنه يحرم الخمر ويحرم الزنا، وأنت شاعر يعني مشهور بشرب الخمر، فأعطوه 100 من الإبل. وهذا طبعا عطاء يعتبر من أوسع العطيات العرب، أن يعطوا أحد 100 ناقة، هذا عطاء ضخم جدا، مما يدل على أنهم كانوا حريصين جدا أن لا يدخل في الإسلام، لأنه لو دخل الأعشى في الإسلام ربما يصبح حسان بن ثابت رقم 2 وليس رقم 1 في تاريخ الإسلام، لأن الأعشى كان أشعر منه وأشهر في العرب. ففعلا ضغطوا على الأعشى حتى اقتنع ورجع بالمئة ناقة من الإبل، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ومات مشركا، حتى قيل أنه مات في رجعته تلك، سقط من إحدى النوق التي كانت معه وربما رفسته أو كذا، فمات في تلك الرحلة. فلاحظوا يعني كيف أنهم يضغطون هؤلاء الجمهور ضغط شديد على هؤلاء حتى لا يدخلوا في الإسلام ولا يقتنعوا. الله سبحانه وتعالى يعيب في هذه الآية ويقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ثم قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. كأنهم يستمعون للوحي، يستمعون إلى صوت الراعي، لا يفهمون ما يقول. طيب ركزوا، افهموا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدركوا هذا الخير وهذا الوحي. فشبههم الله سبحانه وتعالى بالغنم التي لا تعي ما يقول الراعي إلا صوت بس، نداء إلا دعاء ونداء. البيضاوي هنا يقول على حذف مضاف تقديره: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق. نعم، يعني ومثل الأنبياء والكفار كمثل الراعي أو الداعي هذا والغنم التي ينادي عليها، فهي لا تفهم من كلامه إلا أنه صوت ودعاء ونداء فقط. والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها أو ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه، ولكن وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. هذا هو معنى هذا المثل وشرح هذا المثل. وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته، وهذا أيضا معنى صحيح. أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه، وهو التصويت على البهائم، إلى آخر ما قال. لكن هذا الشرح الأول هو أولى معاني هذا المثل الذي مثل الله به هؤلاء الكفار المقلدين الموغلين في التقليد. وهذا أيها الإخوة تجدونه في كل مجتمع، في كل مجتمع دائما هناك أناس يقودون المجتمع، وهناك صف ثاني وهناك صف ثالث من العامة الذين إذا قيل لهم يمين يمين وإذا قيل لهم شمال شمال، كما ذكر الله عنهم في هذه الآية. ولذلك ذكر الله حتى عن قوم شعيب وعن المتقدمين يقودهم عدد قليل، كما قال الله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في كل مجتمع تجدون هناك قيادات مؤثرة وهناك أتباع كل ناعق، كما قال كما تقول أتباع كل ناعق. وإلى اليوم تلاحظون هناك من يحرك الجمهور والجمهور يعني يتبع هؤلاء. ولذلك هذا في إشارة إلى أهمية قيادة المجتمعات القيادة الصحيحة، وفي إشارة أيضا إلى أهمية مراعاة وبناء القيادات لتقود المجتمعات قيادة صحيحة، وأيضا إشارة إلى انظر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف اصطدموا بهذه يعني السنن في المجتمعات. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الحقيقة، فكان عليه الصلاة والسلام حريص على إقناع زعماء قريش، والزعماء يحاول أن يقابلهم في مناسبة الحج. ولذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى في موقف وخلده في القرآن الكريم عندما جاءه عبد الله بن أم مكتوم يسأله عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منهمكا مع القيادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق عليه الصلاة والسلام يرى أنه إذا اقتنع القيادات اقتنع الأتباع مباشرة. وهذا إلى اليوم، حدثني أحد الزملاء الذين يعني يكثرون من الذهاب إلى الدعوة في أفريقيا وفي يعني قراها، يقول نحن يعني من خلال خبرتنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هناك وجدنا أنه إذا اقتنع شيخ القبيلة وأسلم تسلم القبيلة تلقائيا بدون أي معارضة ولا ممانع. فأصبحنا نذهب إلى رئيس أو شيخ القبيلة فندعوه ونعرض عليه الإسلام، فإذا اقتنع يقول قبل أن نقوم من المجلس ينادي القبيلة كلها ويجمعنا في مكان عام ويتكلم ويقول يعني جاءوني هؤلاء ودعوني إلى الإسلام وكذا وأنا أسلمت، قال فيسلمون جميعا. قال ولا أذكر أنه حصل في مرة من المرات أن اعترض أحد من أتباع القبيلة على إسلام هذا الشيخ أو على هذا الدين. لاحظوا يعني هذا المنطق في التفكير. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم عاتبه الله في قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى لهم هؤلاء القيادات والرؤساء، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنا تذكرة. فهذا درس للدعاء. ليس في الآية إشارة إلى خطأ استهداف النبي صلى الله عليه وسلم للرؤساء والقيادات، لا، لكن فيه تنبيه على عدم إهمال الأتباع والضعفاء، فربما يأتي النصر من هؤلاء. ولذلك التوازن هو الذي ندعو إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يعني هؤلاء الأتباع الذين يعني مقلدون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم صم بكم عمي. الصمم يعني هو عدم السمع، لكن ليس معنى الآية أنهم يعني مصابون بالصمم كمرض، لا، لكن معناها أنهم صم عن سماع الحق والاستجابة له. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. معناها شر الدواب عند الله من البشر الصم، الذين يعني الواحد منهم سمعه، أنا ما أدري كيف يقيسون السمع، هو 6 على 6 زي البصر، لكن السمع عندهم 100% يسمعون لكنهم لا يستجيبون للحق، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم صم. وإلا ليس المقصود أنهم مصابون بالصمم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس لا يؤاخذ الأصم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذه ابتلاء من الله، والله سبحانه وتعالى لا يعير بأن فلان أصم أو أن فلان أبكم أو أن فلان أعمى، أن هذه خلقة الله، لكنه يعير الأصم الذي يعني قد من الله عليه بنعمة السمع وسمع الحق وفهمه ثم لم يستجب له، قال هذا أصم. ولذلك يقول أحد الشعراء، يقول: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يعني إذا ذكرت بخير ما يسمعون ولا ما لم يسمعوا شيئا، لكن إذا ذكرت بخير بسوء سمعوه. وهذا حال كثير، بعض الناس هو بهذه الصورة. الله سبحانه وتعالى يقول هنا أنهم صم، والبكم هو الذي لا يتكلم، ليس المقصود أيضا أنهم أصيبوا بمرض البكم، وإنما المقصود أنهم لا ينطقون بالحق، فكأنهم بكم. وعمي أيضا هم يبصرون، ونظرهم 6 على 6، لكنهم لا يبصرون الخير ولا يبصرون الحق ويستجيبون له، فلذلك وصفهم الله هنا بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن هذه الوسائل هي وسائل العقل. الآن الإنسان منا الآن كيف ينمو عقله؟ ينمو عقله من خلال هذه الوسائل، من خلال حاسة السمع ومن خلال حاسة البصر، أليس كذلك؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني على الصفر، العداد على الصفر. ثم قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل التعلم، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاستغلال هذه الوسائل، السمع والبصر، للتعلم والاستفادة، نما عقله وكبر. هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى: للأسف هؤلاء لم يستفيدوا من هذه النعم التي أنعمت بها عليهم، السمع والبصر والكلام، وإنما يعني لم يزدهم هذا إلا ضلالا، فوصفهم بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أيوة، تفضل يا شيخ أحمد. يا أيها الذين آمنوا، قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سوى ما حرم عليهم، أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها، فقال: واشكروا لله على ما رزقكم وأحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم، فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر. فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه، وهو عدم عند عدمه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. نعم، لاحظوا أيها الإخوة أنه قال في الآية التي قبل التي تحدثنا عنها: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال هنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وتذكرون عندما تحدثنا عن يعني مناسبة انتقاله من الحديث عن الشرك والنهي عن الشرك إلى الحديث عن الطعام، وقلنا أن الشيطان يعني كان من أكثر ما أفسد على بني آدم المطعومات والمشروبات، فأغراهم بأكل وشرب ما حرم الله عليهم، وحرم عليهم ما أحل الله سبحانه وتعالى لهم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يؤكد على أن الله سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان الأكل من الطيبات، وأن المحرمات مستثناة قليلة جدا جدا مقارنة بما أحل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا، هناك يقول يا أيها الناس. ودائما أيها الإخوة في الخطاب القرآني نفرق تفريقا دقيقا، لأن كل كلمة وكل حرف في القرآن الكريم مقصود للمخاطب، ولذلك ينبغي على المخاطب أن يركز في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول يا أيها الذين آمنوا إشارة إلى أن الأمر الذي سوف يأتي بعدها أمر حتى ننفذه فهو يتطلب درجة عالية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكلما علت هذه الصفة وهي صفة الإيمان، كلما زاد اتباعه لهذا النداء الذي جاء في الآية. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كلمة جميلة، قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تدعى إليه وإما شر تنهى عنه. هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الطعام والشراب، فيقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال البيضاوي لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سوى ما حرم عليهم، أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها، فقال واشكروا لله على ما رزقكم وأحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولي النعم، فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر. وهذا كلام في غاية الأهمية. الله سبحانه وتعالى هنا يأمر المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الناس إن الله قد أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم في الآيات التي ذكرها الله هنا وفي غيرها من المواضع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أعظم أسباب استجابة الدعاء إطابة المطعم، يكون مطعمك حلال من جهتين، من جهة المصدر فلا تأكل إلا من الحلال، ليس من سرقة، ليس من غصب، ليس من حرام، ومن حيث المادة نفسها فلا تأكل إلا ما أحل الله من المطعومات والمشروبات. فالله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين هنا على الناس جميعا، فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، في إشارة إلى أن الشيطان قد تدخل في هذه النقطة فحرم على الناس ما أحل الله وأحل للناس ما حرم الله. ولذلك زين الشيطان للناس كثير من المحرمات من الأكل والشرب، وقلل في أعينهم لذة ما أحل الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد الناس كيف يقبلون على الحرام ويحرصون عليه ويهربونه، كم تجدون الآن في يعني نقاط التفتيش وفي الحدود وكذا أناس يدخلون بما المخمر وما، مع أن الله قد أباح كل هذه المباحات، لكن يحرص أن على هذا المشروب المحرم كما فعل به في كما فعل مع آدم في الجنة. الله سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، بس يعني استثنى شجرة وحيدة ما ندري حتى ما هي هذه الشجرة، ولا يهمنا هل هي شجرة التين ولا شجرة رمان، ما تفرق لأن المسألة اختبار فقط، ولا تقرب هذه الشجرة. راح الشيطان قال لا هذه الشجرة أهم حاجة في الجنة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقول المفسرون ما كان يظن آدم أن هناك أحد يقسم بالله كاذبا، فوقع في الفخ. قال الله فدلاهما بغرور. ها لو فكرت أنت الآن عندك 99.9999 حلال، وهذا الواحد اللي في الألف أو في المليون منهي عنه بغض النظر لماذا نهيت عنه، لا اختبار، فيترك هذا كله ويعود إلى هذا المحرم، إشارة إلى أن الشيطان له سطوة في تسويله وتسويغه لهذا الحرام، تماما كما صنع إبليس مع آدم يصنع مع أبنائه، لأنه أقسم عندما أعطاه الله سبحانه وتعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا نحن في هذه المعركة، معركة هذه دخل فيها الشيطان وحرم على الإنسان أشياء كثيرة هي حلال، كما صنع مع المشركين، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه كلها من المأكولات حرمها على المشركين، قالوا خلاص هذه الوصيلة لا تؤكل، هذه لا تؤكل، هذه لا تؤكل، وهذه حلال. هنا في الآية هنا الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بتحري الطيبات من الرزق، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالطيب كما قلنا في الآية التي قبلها حلالا طيبا، أن الصحيح عن الطيب هو الطيب الذي تستطيبه الفطرة السليمة، وهذا هو ما حله الله سبحانه وتعالى. وكأنه يشير أحيانا إلى أن هناك بعض المأكولات التي هي حلال لكنها لا تستطيبها بعض الفطر، لأنه قال حلالا طيبا، قال والحلال هو ما أحله الله، فالطيب إذن هي وصفة أخرى، ليس المقصود بالطيب هو ما أحله الله أيضا، لأنه قد قال حلالا، فدل، وهذه قاعدة من قواعد الترجيح، وهي أن التأسيس أولى من التأكيد، فالتأسيس هو أن يأتي بمعنى جديد، والتأكيد هو أن يؤكد المعنى السابق، أيهما أولى؟ التأسيس أولى، أن نقول أن الآية جاءت لمعنى جديد أولى من أن نقول أنها جاءت لتأكيد معنى سابق. فقول حلالا طيبا، بعض المفسرين قالوا الطيب هو الحلال، قلنا لا، لأن الحلال قد دل عليه لفظة الحلال، فطيبا هي دلالة إضافية، والمقصود بها ما تستطيبه الفطر السليمة. طيب، قال من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. البيضاوي هنا ذكر لفتة مهمة، وهي لفتة يعني تكررت كثيرا في القرآن الكريم وفي التفسير، وهي دلالة التقديم والتأخير، قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، نفس المعنى الذي في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. التقديم هنا للمفعول به إشارة إلى اختصاصه بهذا، فالله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم إياه تعبدون، ليس المقصود بها إن كنتم تعبدونه فقط، ولكن المقصود بها إن كنتم توحدونه بالعبادة، إشارة إلى أن من أشرك بالله سبحانه وتعالى في طعامه فأكل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فقد وقع في الشرك. والله سبحانه وتعالى، لاحظوا أيها الإخوة، أنه من فضله سبحانه وتمام نعمته لا يطالبنا إلا بالشكر، شكر النعمة، والمقصود بالشكر هو القول والفعل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يعني يأكل اللقمة يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، قد أدى شكر هذه النعمة، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد بهذا الفعل. وقال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهذا تمام فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، ولكن انظر إلى الشيطان كيف يدخل في هذه التفاصيل في حياة الإنسان فيفسدها عليه، حتى قضايا الإنسان ربما لا ينتبه لها، قضايا الطعام والشراب. ثم ذكر البيضاوي هنا حديثا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. الحديث هو حديث ضعيف من حيث السند، لكن المعنى صحيح أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم تعجبه واستنكاره على هؤلاء المشركين الذين يعبدون غيره وهو الذي يخلقهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. قد مر معنا في سورة البقرة فقط في الآيات التي مرت، نحن الآن في الآية 170 تقريبا أو 171، مر معنا كثير هذا المعنى، وهو أن الله استدل بخلقه وربوبيته على ألوهيته. وهذا الدليل من أهم الأدلة في القرآن الكريم، أكثر الله سبحانه وتعالى من إراده في الإنكار على المشركين، كيف أخلقكم وأرزقكم وأعطيكم ثم تعبدون غيري؟ هذا ما يسميه علماء العقيدة الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، لأنه لا يرزق إلا هو، لا يعطي إلا هو، لا ينزل المطر إلا الله، لا يحيي لا ينبت النبات إلا الله، توحيد الله بأفعاله. فنحن نؤمن بأن كل هذه الأفعال لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد، فلا نصلي إلا له، ولا نسجد إلا له، ولا نستعين إلا به، ولا ندعو إلا هو. لاحظوا، هذا توحيد الربوبية وهذا توحيد الألوهية. كثير من المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب ليش ما تعبدون طيب وتوحدونه؟ فهذا يعني هذه نقطة واضحة في تاريخ الشرك، تاريخ الشرك في منذ أن اجتال إبليس الناس في عهد آدم أو في آخره عن التوحيد الخالص. وإلا الأصل في خلق الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام وذريته أنهم كانوا على التوحيد وعلى الفطرة، فاجتالتهم الشياطين ومنذ ذلك التاريخ. والله سبحانه وتعالى يرسل الرسل لتصحيح المسار، منهم من يستجيب فيتبع الأنبياء، ومنهم من يعرض ويعارض الأنبياء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولاحظوا اليوم كيف تقوم الحروب العقدية بين الأمم من أجل دينهم، يحارب المؤمنون الموحدون من أجل توحيدهم ودينهم. يقتل اليوم المسلم السني الموحد لأنه مسلم سني موحد، هذه سنة ماضية. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإعداد وأمرنا بأخذ العدة وبالجهاد في سبيل الله، وكرر سبحانه وتعالى الحديث عن الجهاد في القرآن الكريم كثيراً، إشارة إلى أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يرتدع هؤلاء المعتدون بالمفاوضات والحديث الحلو والكلام العذب أبدا، هذه سنة من سنن الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي خاض 27 معركة بنفسه عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة ومؤيد بجبريل، وجبريل عليه الصلاة والسلام إذا تدخل في معركة ما تقبل الهزيمة، وتدخلت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. وبالرغم من ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله، وانكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وانشج وجنته عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله. سنة ماضية. ذلك إبليس هو داخل معنا في هذه التفاصيل حتى يموت الإنسان وهو في صراع معه. لا يظن الإنسان في مرحلة من المراحل والهدوء والسلام أنه قد انتهت المعركة مع إبليس أبدا. طيب، هذا أيضا من منهجية البيضاوي التي نريد أن نشير إليها، هو تساهله في إيراد الأحاديث الضعيفة وخطأه في إيراد الأحاديث الموضوعة. وهذا ذكرت لكم في أول درس وثاني درس وربما أكررت في مواضع. يعني هذا الحديث ضعيف، ورد طبعا الحديث في شعب الإيمان البيهقي وفي نوادر الأصول للترمذي، لكنه ضعيف، أورده الألباني رحمه الله في كتابه ضعيف الجامع وضعفه. لكن هذا يعتبر يعني ليس يعني خطأ محضا، وإنما هو تساهل من إيراد الحديث الضعيف في التفسير. لكن الخطأ هو إيراد الأحاديث المكذوبة كما هو في الحديث المشهور المتداول اللي هو حديث فضائل السور، من قرأ سورة الحجر فله بيت في الجنة، ومن قرأ كذا ومن قرأ كذا، وهو حديث موضوع مكذوب ثبت ذلك وذكره المحدثون، فأورده الزمخشري في كتابه الكشاف، وأورده الواحد رحمه الله وسامحه في كتابه الوسيط، وقلده من جاء بعده. وكان يبدو لي الذي سبق الواحد أيضا النقاش إن لم أكن واهم في كتابه شفاء الصدور ذكر هذا الحديث، وهو حديث موضوع باطل بالإجماع. فهذا منهجيا في كتب التفسير لا يصح، وينبغي في كتب التفسير اختيار الأحاديث المقبولة الصحيحة والحسنة، لأنه لا يجوز أن تفسر القرآن الكريم وتبين معانيه إلا بالأحاديث التي ثبتت وصحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة تفضل. الآن ذكر الله سبحانه وتعالى أمرنا بأكل من الطيبات والشكر لله سبحانه وتعالى، وأن هذا من تمام التوحيد إن كنتم إياه تعبدون. الآن يذكر لنا بعض المحرمات. قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة أكلها أو الانتفاع بها وهي التي ماتت من غير ذكاة، والحديث ألحق بها ما أبين من حي، والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناه الشرع، والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل كالتصرف في المدبوغ، والدم ولحم الخنزير إنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له، وما أهل به لغير الله أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم، والإهلال أصله رؤية الهلال، يقال أهل والأهل الهلال وأهللته، لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤي سمي ذلك إهلالا، ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره. فمن اضطر غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر، وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر النون، ولا عاد سد الرمق أو الجوعة، وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق، فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهم الله تعالى، فلا إثم عليه في تناوله، إن الله غفور لما فعل رحيم بالرخصة فيه. فإن قيل إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر، قلت المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا، أو قصر حرمته على حال الاختيار، كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها. نعم، الله سبحانه وتعالى من سنته ورحمته وفضله أنه لا يحرم علينا شيئا إلا ويذكر لنا بدائل له مما أحله الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعنتنا ولا يريد أن يعذبنا ولا يريد أن يشق علينا، ولكنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أرحم بها من غيرها من الأمم. يعني مثلا بنو إسرائيل حرم الله عليهم أشياء كثيرة أحلها لنا، ولذلك قال عيسى بن مريم: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في أشياء كانت محرمة عليكم أنا سوف يعني في شريعتي أن أحلها لكم، وهذا كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هنا في هذه الآية يقول الله إنما، وإنما أداة حصر وقصر، فكأن ليفهم أن الذي بعدها شيء محصور وما عداه لا يدخل في الحكم، فقال إنما حرم، معناها المحصور هنا هو حكم تحريم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة محرمات. ذكرها الله في هذه الآية في سورة البقرة، وذكر في سورة المائدة 11 محرم، فقال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، أو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. 11. طيب كيف تقول هنا إنما 4 فقط، هناك 11؟ نقول نعم صحيح، هنا الله سبحانه وتعالى ذكر لهم أبرز الأشياء التي كانوا يستحلونها وهي محرمة، فقال: إنما حرم عليكم الميتة. الميتة قال البيضاوي هنا أكلها أو الانتفاع بها، وهي التي ماتت من غير ذكاء، والحديث ألحق بها ما أبين من حي، والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناء أو استثناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل كالتصرف المذبوح. كلام البيضاوي جميل هنا ومركز شوية. ماذا يقول البيضاوي؟ إنما حرم عليكم الميتة. الميتة محرمة، محرمة من أي ناحية؟ محرم علي أبيعها وأشتريها، ولا محرم علي أكلها، ولا محرم علي أشربها، وش المحرم فيها؟ قال البيضاوي أكلها أو الانتفاع بها، هذا هو المحرم، أنك تأكل ميتة أو تنتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع. طيب، فإذا وجدنا ميتة فأخذنا جلدها ودبغناه، أليس الحديث يدل على جواز ذلك؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هذا خصه الحديث، ولاحظوا الآن كيف تفهم الأدلة. الآية تدل على تحريم الميتة مطلقا، ولم تحدد هل المقصود الأكل أو الشرب أو البيع أو الشراء. هناك بعض الاستثناءات في الحديث أنه يجوز الاستفادة من جلد الميتة بدبغه ويطهر، فهذا يخصص هذا العموم، واضح هذا؟ ولذلك لا يستطيع المفتي أن يفتي فقط بمعرفته بالقرآن الكريم فقط، ولا بد أن يعرف السنة النبوية ويعرف الأحاديث المتعلقة. فإذا جاء يفتي في مسألة يجمع كل الأدلة والأحاديث فيها وكلام الصحابة رضي الله عنهم كيف فهموا هذه الأدلة وهذه الأحاديث، ثم تتضح له الصورة تماما، هنا يستطيع أن يفتي. أما أن يفتي بدليل مقطوع لا يعرف هو هل هو ناسخ منسوخ أو غير منسوخ، لا يعرف هل هو مخصص، لا يعرف هل هو مقيد، فإنه سيقع في أخطاء كثيرة. واضح هذا يا شباب؟ طيب، البيضاوي هنا يقول أن المقصود بالتحريم أكل الميتة أو الانتفاع بها مطلقا، ثم يعرف الميتة فيقول أن الميتة من الحيوانات هي التي ماتت من غير ذكاء. خروف مثلا صدمت السيارة فمات، هذا محرم. خروف مثلا طاح من فوق بيت أو طاح من رأس جبل، متردية يسمى. ولذلك في سورة البقرة أو سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة، قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها ميتة، فهي عطف على الخاص على العام. يعني المنخنقة ميتة، والمتردية ميتة، والموقوذة ميتة، والنطيحة ميتة، كلها ينطبق عليها أنها ميتة ذبحت من غير ذكاء. والذكاء الشرعية معروفة، هي أن تقطع يعني الودجين بحد سكين أو نحوه ويخرج الدم من جسم الذبيحة، يعني كما يقولون هي 4 أوداج، هنا إذا قطع منها 3 أو 4 فتحل الذبيحة، هذه هي الذكاء الشرعية. إذا ماتت بطريقة أخرى مثل الصعق الكهربائي أو ترميها من فوق مكان بعيد أو يعني بأي سبب من الأسباب فهي محرمة، واضح هذا؟ طبعا يأتي سؤال، نحن نقول هي محرمة ولا نأكل منها، يأتي سؤال: لماذا حرمت؟ هذا سؤال آخر، وهو البحث عن حكمة التحريم. يعني نحن الآن لا نأكل لحم الميتة ديانة لأن الله قد حرمها حتى لو كانت مفيدة صحيا. وهذه أحيانا بعض الناس يبحث عن العلة فكأنه من حيث لا يشعر يرى أن ما دامت محرمة عفوا ما دامت مضرة بالصحة فإذا أنا لن أكلها، فيكون امتناعه عن أكلها لأنها مضرة بالصحة وليس اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول لا، نحن نترك أكلها اتباعا لأمر الله ورسوله، لكن إذا اكتشفنا أنه صدرت بعض الأبحاث الطبية تثبت أن الميتة يبقى دمها في داخلها وأنه يسممها وأن فيه جراثيم وكلام الذي يقوله العلماء، فهذا يزيدنا إيمانا ويزيدنا يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن الله ما حرم علينا شيئا إلا لما فيه من المفسدة والمضرة، وما أمرنا بشيء إلا لما فيه من الخير. فهنا يقول البيضاوي هنا أيضا: والحديث ألحق بها ما أبين من حي، يعني ما أبين من حي فهو ميت، قطعة مثلا يقطعها من رجل شاه وهي حية، هذا ميتة لا يجوز أكله. والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناه الشرع. الحقيقة أن الشرع هو الذي استثناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، هذه ميتتها حلال. يعني مثلا الآن لقيت سمكة على شاطئ البحر ميتة يجوز تأكلها، وقد ثبت أن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وجدوا عنبر سمكة حوت كبيرة ضخمة جدا، وجدوها على ساحل البحر الأحمر وكانوا في جوع، وهم سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا هل يجوز نأكل من هذه الميتة أو لا يجوز. ثم الاضطرار ألجأهم إلى الأكل منها فأكلوا منها وأخذوا منها إلى المدينة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد. فالسمك ميتته حلال والجراد ميتته حلال أيضا بنص الحديث، ودمان الكبد والطحال. الكبد هي تعتبر يعني نوع من أنواع الدم، وإن كانت يعني تقطع بقطعة لحم لكنها تدخل في الدم بدلالة هذا الحديث، والطحال. فقول البيضاوي هنا السمك والجراد أخرجهما العرف أو استثناه الشرع، الحقيقة أن الشرع هو الذي استثناه، لو لم يستثنها الشرع لقلنا ميتة السمك حرام بدلالة قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ميتة، وكذلك الجراد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها حلال فنحن نقول أنها حلال. ولذلك لاحظوا أيها الإخوة هذه نقطة مهمة جدا، الحلال والحرام في الأكل والشرب وفي غيره مصدرها الوحي فقط، الله فقط هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتولى هذا الأمر غيره، واضح هذا الأكل والشرب. طيب قال البيضاوي هنا: والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل كالتصرف في المدبوغ. يعني الآن عندما قال حرمت عليكم الميتة عينها يدخل في ذلك حرمة كل أوجه التصرف فيها، أكلها حرام، بيعها وشراؤها حرام، إلا ما خصه الدليل كما استثنى جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر ويجوز الانتفاع به، قال كالتصرف في المدبوغ. والدم ولحم الخنزير، يعني معنى الآية: حرم عليكم الميتة، مفعول به أو الأول، والدم هذا المفعول به الثاني، ولحم الخنزير معطوف عليه أيضا. المقصود بالدم هنا، لاحظوا أيضا هذه فائدة من فوائد تفسير القرآن بالقرآن، الدم هنا عام، إنما حرم عليكم الميتة والدم، فنحن نقول أن الدم يحرم مطلقا حتى لو كان مختلط بعظم يحرم مطلقا، لكنه في آية أخرى خصص فقال: أو دما مسفوحا. نعود أيها الإخوة إلى يعني الحديث عن الآية، هذا المبحث هذا من أهم مباحث علوم القرآن، ومن أهم مباحث علم أصول الفقه، دلالات الألفاظ. يعني الآية شوفوا تقول إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هنا عامة يدخل فيها كل ميتة. طيب هل كل ميتة حرام بدلالة هذه الآية فقط؟ الجواب نعم، كل ميتة حرام، لأن الألف واللام في قوله الميتة للعموم. إنما حرم عليكم الميتة، لكن استثنينا منها السمك والجراد، حلال الميتة. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث النبوي تحليلها. هذا وش نسميه؟ نسميه التخصيص، هذا عام وهذا تخصيص. طيب من هو الذي خصص هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نستفيد فائدة أن الحديث النبوي يخصص القرآن الكريم، يجوز أن يرد عام في القرآن الكريم والمخصص له يأتي في السنة النبوية. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن القرآن الكريم والسنة النبوية واحد. ولذلك بعض العلماء يقول لا يصح أن تقول أن القرآن الكريم مصدر الأول والسنة المصدر الثاني، والصحيح أنهما مع بعض، المصدر الأول. وأيضا في هذا رد يا مشايخ على الذين يسمون أنفسهم القرآنيون، قبحهم الله، وهم فئة خبيثة، فرقة خبيثة تدعو للاكتفاء بالقرآن الكريم فقط ونبذ السنة النبوية. يقولون السنة النبوية ما لها داعي، فيها اختلافات، صحيح ضعيف مدري إيش، نخرج من وجع الرأس هذا كله ونستبعد السنة النبوية، خلاص نكتفي بالقرآن الكريم، كتاب الله. شفت الفكرة؟ هذه كلمة حق أريد بها باطل، وهؤلاء فرقة مارقة لا علاقة لها بالإسلام. الذين يدعون إلى نبذ السنة النبوية كفار، وأنت مغمض، لأنهم قد ردوا الدين. ولذلك لو لاحظت يعني خطورة هذه الدعوة، لا يمكن أن يقوم للإسلام قائمة أبدا بدون السنة النبوية. لا يمكن نعرف الصلاة، على سبيل المثال الصلاة التي تصلونها الآن، صلاة العشاء، من أخبركم أنها 4 ركعات؟ القرآن الكريم ليس فيه دلالة على ذلك، فيه وأقيموا الصلاة بس، أمر مجمل كذا، لكن ما فيه تفصيل. لا نعرف كيف نصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ولا ندري كيف نصليها أبدا. ننبذ السنة النبوية ما نعرف نصلي. الحج في القرآن الكريم أمر بالحج، لكن ليس فيه تفصيل عن كيفية الحج. النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صح؟ فلو استجبنا لهذه الدعوة لا انتهى الإسلام. السنة النبوية والقرآن الكريم مع بعض هما مصدر التشريع. لاحظوا هنا إنما حرم عليكم الميتة، الميتة هنا عامة، لكن وجدنا القرآن السنة تخصصها، والحديث أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهر، استثنينا الجلد إذا دبغ، استثنينا السمك والجراد من الميتة، واستثنينا الكبد والطحال من الدم. لاحظوا كيف يفهم القرآن الكريم، يرد فيه عموم يرد فيه خصوص. لا يمكن أن تفهم العام إلا إذا أتيت بالخاص وأدخلته معه، وإلا تقع في الاضطراب في فهم القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى والدم، والدم كما قلت لكم هنا أيضا عام، يحرم الدم مطلقا، لكنه في آية أخرى قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. المسفوح المصبوب، يعني الآن إذا ذبحت الذبيحة خرج الدم، هذا الدم محرم شربه أو أكله، دم مسفوح. طيب بقي دم ملتصق باللحم، هل يحرم هذا؟ قالوا لا، لأنه لا يمكن التحرز منه. الآن إذا ذبحت الذبيحة الآن ووضعتها في القدر وبدأت تطبخ، تلاحظ أن هناك دم يظهر على الماء مما اختلط وبقي في هذه اللحوم، أيضا لا يمكن التحرز منه وهذا يجوز، لكن المحرم هو الدم المسفوح المصبوب الكثير. طيب كيف عرفنا أنه الدم المسفوح فقط هو المحرم؟ لأنه ورد في آية أخرى تخصيص الدم المحرم بالمسفوح، قال أو دما مسفوحا، وهذا أيضا هو من التخصيص، بمعنى نقول هنا الدم هنا عام ولكنه ورد تخصيصه في آية أخرى فيحمل، أو عفوا ورد تقييده بالمسفوح فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك. واضح يا شباب؟ شفتوا كيفية الاستدلال وكيفية فهم القرآن الكريم؟ هذا يتكلم عنه علماء القرآن الكريم في كتب علوم القرآن، ويتكلم عنه علماء أصول الفقه في كتب أصول الفقه، ويتكلم عنه المفسرون أيضا في كتب التفسير. طيب قال ولحم الخنزير، إنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له. يعني الآن يحرم دم الخنزير وشحم الخنزير كل ما يتعلق به، لكنه هنا خص لحم الخنزير لأنه الغالب هو الذي يؤكل، لكنه أيضا يدل بدلالات أخرى أيضا في الحديث النبوي أنه لا يجوز الانتفاع من الخنزير بشيء. قال وما أهل به لغير الله، أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم. والإهلال أصله رؤية الهلال، يقال أهل الهلال وأهللته، لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤية سمي ذلك إهلالا، ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره. هذه أيضا من الدلالة اللغوية وتطور الدلالة اللغوية. الآن أهل به لغير الله، يعني أي شيء يذبح ويذكر عليه غير اسم الله، فمثلا يذبح الواحد يقول بسم اللات أو باسم فلان أو باسم كذا، هذا محرم. قد يقول قائل طيب ليش؟ طيب أنا سأذبحه ذبح صحيح، سوف يخرج الدم منه وتذهب قضية الميكروبات والجراثيم التي تكلم عنها العلماء، ما في مشكلة. هل مجرد فقط أني ذكرت عليه غير اسم الله؟ نقول نعم، أصلا نحن نحرم الميتة لأن الله حرمها، ما هو لأن فيها جراثيم ولا شيء. نحن لولا أن الله حرمها كان أكلنا الميتة وبالغنا في أسعارها، لكن أن الله حرمها تركناها. ولذلك شوفوا فرقا يكون تعبد لله سبحانه وتعالى عمل المسلم كله، وبين أن يكون يبحث عن المضر بالصحة وغير المضر بالصحة، والكلام الجانبي هو يعتبر كلام جانبي مقارنة بالكلام الشرعي. فالله سبحانه وتعالى هنا قال وما أهل به لغير الله، وفي آية أخرى قال وما أهل لغير الله به، وهنا قال وما أهل به لغير الله، وهذا أيضا دلالة تقديم وتأخير وفيها معنى. هنا قال الله وما أهل به لغير الله، إشارة إلى أن المقصود هنا المذبوح أكثر من المهل له. وما أهل لغير الله به إشارة إلى أن المقصود تعظيم الصنم. هنا يتكلم عن أكل وشرب، فالمهم هو المذبوح، ولذلك قدم الجار والمجرور قال وما أهل به، لأن الهدف هو الأكل. الآن هو يتكلم عن الأكل وتحريم الأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله. في آية أخرى يتكلم عن تعظيمهم لهذه الأصنام فقدم المهل له، فقال وما أهل لغير الله به، وأخر الجار والمجرور. لاحظوا هنا كيف تكلم البيضاوي عن الدلالة اللغوية للإهلال، وأن الإهلال في اللغة هو إذا رؤي الهلال، كان العرب إذا رؤي الهلال يرفعون الصوت استبشارا به، ولا زال الناس إلى اليوم إذا رؤي الهلال، إذا رؤي هلال رمضان، هلال العيد إلى آخره، يعني يستبشرون بذلك، هلال الحج. فرفع الصوت إذا رؤي الهلال، ثم أصبح لاحظ قال يقال أهل الهلال وأهللته، ثم لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤي سمي ذلك إهلالا، ثم قيل لرفع الصوت مطلقا وإن كان لغيره. يعني الآن الواحد يرفع صوته مطلقا يقال له أهل فلان، يعني رفع صوته صح، نادى يقال أهل فلان في طيب رأى هلال ما رأى هلال ولا يدري عن الهلال ولا له علاقة في الهلال، مع أن أصل الدلالة اللغوية مرتبطة بالهلال، لكنها تطورت الدلالة حتى أصبحت نسي المقصود الأول وأصبح رفع الصوت مطلقا يسمى إهلالا. فالله يقول إذا رفع الإنسان صوته عند ذبحه للذبيحة بذكر غير اسم الله محرم، وإنما يقول الإنسان عند الذبح بسم الله والله أكبر فتحل الذبيحة، قال بسم اللات أو بسم فلان حرمت الذبيحة. لاحظوا هذا. ثم قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال البيضاوي فمن اضطر غير باغ بالاستئثار على مضطر آخر. ما معنى الإلجاء؟ فمن اضطر أو الاضطرار، الاضطرار هو الإلجاء الذي لا يبقى للإنسان معه اختيار، خلاص. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، المقصود من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فلا إثم عليه. لاحظوا هذا من فضله سبحانه وتعالى وكرمه أنه حرم هذه المحرمات لكنه ترك الباب مفتوحا لمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه. من اضطر أن يأكل الميتة يجوز له أن يأكل، من اضطر إلى أن يأكل الدم المسفوح فلا إثم عليه، من اضطر أن يأكل ما أهل به لغير الله، من اضطر أن يأكل لحم الخنزير فلا إثم عليه. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر قيدين فقط، فقال غير باغ ولا عاد. قال البيضاوي هنا أن المضطر هنا ما تحدث عن المضطر ولم يعرفه، قال فمن اضطر غير باغ، لكنه عرف البغي بأنه الاستئثار على مضطر آخر، بمعنى أن يكون هناك مضطر آخر وليس لديه إلا هذا الذي يأكله، فيأتي هذا ويبغي عليه ويظلمه ويأكل طعامه. المقصود بالبغي والمعتدي هنا أن الباغي قال غير باغ ولا عاد. الآن الله سبحانه وتعالى أجاز للمضطر أن يأكل من هذه المحرمات، ولذلك قالوا الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة هذه قاعدة طبعا فقهية، أن الضرورة تبيح المحظور ولكن تقدر بقدرها. دليل هذه القاعدة الفقهية هذه الآية ونظائرها في القرآن الكريم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ ولا عاد، قالوا الباغي هو المتجاوز، بمعنى أن يظن أن يعتبر نفسه مضطر وليس بمضطر. يجي لحم الخنزير قال والله أنا مضطر، وهو ما هو مضطر. المضطر هو الذي لا يجد سبيلا وإلا هلك، يا يأكل يا يموت، ما هو بيأكل يا يجوع، لا يلجأ الإنسان إلى هذه أكل المحرمات إلا إذا كان في ذلك تهديد لحياته أو ما يشبه ذلك. طيب ممتاز، إذن هذا الباغي. الباغي هو الذي يأكل الميتة على أنه مضطر وهو ليس بمضطر، واضح هذا. والعادي المعتدي هو الذي يأكل من الميتة حال الاضطرار حتى يشبع. يعني الله سبحانه وتعالى أجاز لك الأكل من هذه المحرمات بقدر ما تقيم أودك، فإذا أكلت منها وتوسعت فقد بغيت واعتديت. فهذا معنى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الباغي هو الذي غير المضطر الذي يأكل، والعادي هو الذي يأكل فيتجاوز حد المسموح به. وقال البيضاوي وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر النون في قوله فمن اضطر، البقية يقرؤون كيف فمن اضطر بضم النون. طيب قال ولا عاد سد الرمق أو الجوعة، وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق، وهذا قول مرجوح. فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمه الله تعالى. طبعا هذا استنباط فقهي، هل يجوز للمسافر سافر معصية أن يترخص بهذه الرخصة أو لا، في خلاف بين العلماء، منهم من يجيزه ومنهم من يحرمه. فلا إثم عليه في تناوله، إن الله غفور رحيم لما فعل رحيم بالرخصة فيه. فإن قيل إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر، وكم من حرام لم يذكر، بمعنى أنا قلت لكم هذه الآية ذكرت 4 محرمات فقط، وقدمها الله بأداة الحصر. طيب كيف تحصر تقول أن فقط هذه الـ4 المحرمات، والصحيح أن هناك محرمات أخرى. قال قلت، هذا توجيه البيضاوي لهذا، قلت المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه وليس مطلقا، أو قصر حرمته على حال الاختيار، كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها. وهذا أيها الإخوة أسلوب من أساليب التشديد في التحريم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول عبر بإنما حرم عليكم، إشارة إلى أن كأن ما في محرم إلا هذه 4 من شدة تحريمها والتشديد فيها، وإلا فقد ثبت في آيات أخرى أن هناك محرمات غير هذه 4 التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم، وورد في لغة العرب، ورد في لغة العرب، والقرآن الكريم فيه ما في لغة العرب من القصر والتقديم والتقييد والتخصيص ونحو ذلك من الأساليب. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه.